فيجب أن تخبر الجهات المسؤولة بما حدث حتى تتولى هي بنفسها ما يجب فعله شرعا. نعم. أي طيب. المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى، ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك، لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم. وعلى هذا فقل للرجل الذي فعل هذا، قل له الآن يتجنب أهله إن كان عنده أهل، ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي لأنه سعى في غير وقته، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات، ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج. أبلغه بهذا يا أخي، أبلغه بهذا. لا صار. هل يجوز لصاحب المحل إذا اشترى بضاعة وأتى مع بضاعة هدية أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، وسواء كانت البضاعة مفردة أو جملة؟ يعني صاحب البضاعة يأتي عليه؟ يأتي جائزة مع بضاعة أو هدية سواء كانت مفردة أو جملة، فهل يجوز بيعها؟ نقول إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلا لشركة أو لجهة حكومية فإن هذه الهدية تشبه الرشوة، لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل أو أغلى، لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري منها. أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه من الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس به. معلوم؟ نعم. أنتم تسمعون الجواب عندنا؟ تسمعون السؤال والجواب عندنا ولا لا؟ أقول تسمع السؤال والجواب الذي يلقى هنا. طيب. الذي نرى أنه يعيد الركعة، المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة نسيانا مع الإمام فإنه يعيد الركعة، لأن الفاتحة لا تسقط عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا. فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين، سمعنا فتوى المسح على الجوارب أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقا، ثم سمعنا من بعض الأخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى. نعم. نريد الحق في هذا، بارك الله. نعم. الحق فيما عندي أني ما رجعت، وأني لا أزال أفتي بأنه لا بأس أن يفتي أن الإنسان يمسح على الجوارب خفيفة ولو كان شفاف، لأنه ليس فيه دليل على الاشتراط أن تكون ساترة. ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالاشتراط، فقالوا لو كانت هي لا يدخل من بينها الماء لكنها لصفائها تصف ما وراءها، كما لو كان بلاستيك في الوقت الحاضر، فبعض العلماء يقول لا يجوز المس عليها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، وبعضهم يقول جائز وهذا مذهب الشافعي، وكلهم ما عندهم دليل. الشافعي يقولون جائز لأن الماء لا يمكن أن يصل من ورائها، فلا يكون فرضه الغسل في هذا الحال، وهؤلاء يقولون لا يصح المسح عليها لأنها تصف البشرة، وكل منهم فيما نرى أنه لا دليل له وأنه يجوز المس على الجوارب الخفيفة والصديقة ولو كان فيها تمسك. نعم. يلا عيد. دائما يقول بعض الناس عندما يموت الميت ويوضع بقبره وينتهى من دفنه يعود إليه أحد أقاربه شقيقه ويقول له يا فلان ابن فلان إن الله ربك والإسلام دينك ومحمد النبي ويتم تفقين الميت ما رأيك بهذا؟ رأينا أن هذا بدعة وأنه لا يغني من الحق شيئا، والضال ضال وإن لق، وها هو الدجال إذا بعث فإن من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله وإن كان يعرف أخباره سوف يتبعه، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه. فتلقين الميت بعد موته بعد دفنه بدعة. بالنسبة لعملية صرف النقود بعض الناس يعني يصرف 100% وبعضهم يعني ينقص عن 100% في شيئا ولا يرى في ذلك بأس، ما توجيهكم؟ يعني النقود المعدنية في الورقية. بالورقية نعم. صرف النقود المعدنية بالورقية مع التفاضل جائز باختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني يقول خذ وأعطي. نعم. يعني وإذا كتب النقص، وإذا كتب النقص على كل حال يقول هؤلاء الذين لا يكتبون النقص هم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا الشركة وظلموا الحكومة وخانوا في الأمانة. الواجب أن يكتبوا للحكومة الواقع ويقول حصل نقص كذا وكذا، ومسألة لوازم المكتب إن وفرت الحكومة وإلا يقولون نتوقف أعطونا وإلا نتوقف. أفهمت؟ طيب شيخ، وردت بعض النصوص الشرعية تدل على أن من هم بالسيئة يعني فإن ولم يعملها تكتب له حسنة، ومن نصوصا أخرى من هم بالسيئة ولم يعملها لا تكتب له، فكيف يعني التوفيق؟ إيه نعم، الهم بالسيئة في الواقع له أقسام. القسم الأول أن يهم بالسيئة ويعمل لها ولكن يحال بينه وبينه، فهذا يكتب عليه وزره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الثاني أن يهم بها ثم يدعها لله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة، لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي. الثالث أن يهم بها ثم يدعها لا خوف من الله ولا عزم عنها، لكن قابل